فعقلت فقلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. وهي يستثنون ولله فيكم بكلالة. والكلالة أن يموت الرجل ليس له ولد ولا ولد، وإنما له إخوة حواشر. والكلالة مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالشيء. فهؤلاء الحواشي أحاطوا بالإنسان إحاطة لم يتفرغ منه ولم يتفرغ منه. الشيخ الشيخ في صحيح مسلم حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركت أوريس القرني يدعو له يستغفر لك. هذا خاص. وش يخصص به الشيخ؟ يخصص لأنها كرامة له لكون إبارة أمه. وهذا ما طلب رسول من الناس أن يدعوه من أبي بكر أن يستغفر لهم، وهو أفضل من أوريس القرني. كان في حكم شخصي شرائع قديمة ولم يأتي الإسلام لا موافق ولا مخالف، فلا يستعمل بها إذا صح. إذا صح لأنه يؤخذ به لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتدى. سلم وانتهى من السلام. أراد أن يقال قال الرجل قد قال هل تريد من حاجة؟ قال لك السلام الدعاء. وما اشتغل لك مشغول يطلب عليها يطلب منه انه يجب فيها قول لو اشتغله ما لكم مشغول. طيب يعني ينكر ما يمكن لكن يقال الاحسن انك لا تعتمد على دعاء غيرك، حتى ايضا طلب الدعاء من الغير قد يقتضي ان الانسان يعتمد على غيره في دعائه له ولا يدعوه الحسن. وخلاص مقن الشيخ فعلا يدعي لوحده. كيفية التوجيه لهذا الشيخ؟ نعم انت قلت لا ينكر عليه. نعم لا كيفية التوجيه لا يقال انه منكر. وقد اخذ الخير ترى كونك انت الذي تدعو خيرا خيرا من كونك تطلب الناس ان يدعوك. فادعو انت دعاء الله عباده خصوصا للمسافرين بعد يدعى المسافر يعني مقبول يدعي لك. لا الرسول كان يودع أصحابه ويقول صدق الله دينك وأمانتك وأخوات عملك ويقول الله لك. نعم باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح عند الكسر كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل تبدو أن لي شامة وطفيل. قال قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. إذن لا بأس الإنسان بل ينبغي الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى رفع البلاء والوباء عن بلاده وعن بلاد الإسلام لأن هذا ضرر. والصحيح أنه يشمل حتى الطاغية أن تسأل الله عز وجل أن يرفعه عن البلاد. وإن كان قد ورد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات بالطاغية فهو شهيد، ولكن يقال حتى ولو كان ذلك فإننا نسأل الله تعالى العافية من الشيء لكن إذا وقع بنا فلنا هذا العافية. هذا الكمال الموت كل هذه الأيام ربما يتكلم مسلم رؤوسا في سنة البلاد ليس لتحكم بغير ماذا إيش عدم كمال الموت. نعم مثل هذه الأيام نعم ممكن يبتلى إنسان ولا سيما في البلاد التي تحكم غير ما أنزل الله. نعم. وأرى حوله كثيرا ممن فتنوا وتركوا دينهم. يعني قلتم أنه يجوز أن يكون ليتني لا أفتى. ما المانع؟ قلتم أنه يجوز أن يكون ليتني لا أفتى. نعم. ما المانع إذا دعا الله في صلاته أو في أي شيء أن يميته خوفا من الفتنة؟ يعني لا، الأحسن أن يقول اللهم فتن، اللهم فتن شر خلقك، وما أشبه ذلك من الكلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إلى الصحابة ما يجدون من المضايقة أمرهم بالصبر، وأخبرهم أن من كان قبلهم يمشط بمشاط في أمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه وهو صابر على ذلك. لعل هذا يخاف على نفسه مما رأى من إخوانه كثير. يسأل الله الثبات. يعني لا يجوز بأي حال طالب منه. أبد. يسأل الله الثبات. نعم. يا شيخ ذكرنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل هذا الحمى إلى الجحفر لأنه فيها كفار، هل لو كان فيها نفر أو شخص أو شخصين مشنهون أيضا يدعى أنه ينقل إليهم الماء؟ ولا كافر كل لك قد يسلمون وقد يمرون بهذا الحمى وقد يسلمون يخرجون منها أو يبقون فيها ولا يأتيهم الحمى وقد يصابون بالحمى ويكون شرح لك وقالت لهم من الهجان. بس ما في دعاء عليهم منكم؟ هذا كذا قال رسول الله. لكن نحن ذكرنا انه ما كان فيه مسلمون. نعم؟ نحن ذكرنا انه ما كان فيه مسلمون. نعم. لما قالوا هذا. ثم قلنا لكم البارحة أو قبل قلنا لكم هكذا قالوا والله أعلم. قد يكون رسول الله هذا شيء نستعين عليه هنا. لكن أنت ينام نصفك ومن تجي تسأل عنه. نعم؟ خلاص خلينا نتكلم. نعم. يفضل ذلك الشيخ أن يجوز للنفع يعني العالم أو الرجل الصالح أو الفتى إيش؟ أن الرجل الصالح أو العالم أن ينفث بالماء المريض. ما عمله العامة الناس الآن يحملوا إناء ويقعدوا باب المساجد يعني. إيه. والله هذا ما هو مو طيب. هذا ليس بسبب. كبوا هل يشوف. كانوا. كل ما تلاخذ ماء يجلس من ذات المسجد كل من ينفذ من حجر وفاسق وبر وفاجر ومريض وصحيح فما هو طيب يزيد لا كبوة كما شاء الله إنما يقول أين هم جبعين إنما أحسن بهم ترى هذا ما هو بس ربما يصير واحد مرض أكثر من مرض مريض الحجر. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. أيها الإخوة، انتهى كتاب المرضى ويليه كتاب الطب.